أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أسباب الخلاف بين العلماء وموقفنا من هذا الخلاف. قال الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وطيب الله صراه، قال في كتاب العلم: من أسباب الخلاف بين العلماء: واحد، أن يكون الدليل لم يبلغ هذا المخالف الذي أخطأ في حكمه الأدلة تصل إلى العالم، يعني القرآن أمام عينه، أما عن الحديث فقد يصل إليه الحديث وقد لا يصل. فإذا وصل إليه الحديث بنى حكمه على فهمه لهذا الحديث، وإن لم يصل إليه الحديث لم يبلغ أو لم يكن على علم به فإنه يجتهد فيخطئ في نظر عالم آخر وصل إليه الحديث وبنى فتواه على هذا الحديث. اثنان، أن يكون الحديث قد بلغ الرجل لكنه لم يثق بناقله ورأى أنه مخالف لما هو أقوى منه فأخذ بما يراه أقوى منه. الحديث يصل للعالم لكنه لا يثق بناقل هذا الحديث، يرى أن الحديث ضعيف أو أن الحديث موضوع أو أن الحديث لا يصح أو أن الحديث فيه علة من علل الحديث كما سنقوم بدراستها إن شاء الله تعالى، ولا ينظر إلى شيء أقوى من هذا الحديث، إلى شيء آخر مثلا كالمصلحة العامة مثلا، أو أنه يقوم بقياس الأمور، يقيس الأمور، أو يأخذ بفتوى بعض المجتهدين من قبل من أهل العلم فيختلف مع غيره من العلماء الذين أخذوا هذا الحديث وربما حسنوه أو صححوه، فمن هنا يأتي الخلاف، وهو خلاف سائغ لا يكون مذموما. الثالث من أسباب اختلاف العلماء أن يكون الحديث قد بلغه ولكنه نسيه وجل من لا ينسى سبحانه وتعالى. حديث يصل إلى العالم لكنه مع الأيام ومع كثرة المحفوظات ينسى هذا الحديث فيبني اجتهاده خلاص على غير هذا الحديث لأنه نسي هذا الحديث الذي هو حجة في هذه المسألة، وسبحان الذي لا يدري. طبعا الكلام هنا عن العلماء المجتهدين الذين وصلوا إلى مرتبة الاجتهاد في النصوص، يعني العلماء الربانيين الراسخين، ليس المقصود الدعاة الذين يعزون الناس أو يقومون بالنقل من بطون الكتب و إلى آخره. الرابع، أن يكون قد بلغه وفهم منه خلاف المراد، يعني وصل إليه الحديث لكنه فهم خلاف المراد الذي يفهم من هذا الحديث. حديث وصل إليه لكنه فهم فهما آخر من الحديث خلاف المقصود من الحديث، مثلا بسبب بعض الألفاظ الواردة في الحديث ومعناها في اللغة، مثلا واسع معناها واسع، أو أنه أخذ بظاهر الحديث ولم يتعمق في معاني الحديث، إلى آخره. أن يكون قد بلغه، وهذا هو السبب الخامس، أن يكون قد بلغه الحديث لكنه منسوق ولم يعلم بالناسخ، فيكون الحديث صحيحا. والمراد من الحديث مفهوما لكنه منسوخ، والعالم لا يعلم بنسخه، فحينئذ له العذر، لأن الأصل هو عدم النسخ حتى يعلم النسخ. يعني حديث يصل إليه مثلا لكنه منسوخ، ما معنى منسوخ؟ يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم حديثا آخر بعد هذا الحديث فأبطل العمل بالحديث الذي قبله. فالعالم جاءه الحديث الأول ولم يعلم أن هذا الحديث منسوخ، فهو معذور حينئذ، لأن الأصل أن الحديث لا يكون منسوخا. إذا أتاك الدليل فلا تقل ربما كان منسوخا، إذا أتاك الدليل فاعمل به، لأن الأصل هو عدم النسخ، إلا إذا ظهر أن الحديث هذا هو منسوخ أو نسخ فيما بعد. لماذا؟ لأن العالم إذا احتج بقوله إن الحديث منسوخ كلما جاءه دليل قال ربما كان منسوخا، سيؤدي هذا إلى إبطال العمل بالسنة، فلنتوقف ربما كان الحديث منسوخا. لا، الأصل عدم النسخ إلا إذا ظهر بيقين أن هذا الحديث صار منسوخا. السبب السادس من أسباب الخلاف بين العلماء أن يعتقد أنه يعني الدليل معارض بما هو أقوى منه من نص أو إجماع، يعني عنده الدليل صحيح ما فيه مشكلة، لكن هناك ما هو أقوى من هذا الدليل بحديث آخر أو بآية، أو هناك إجماع اتفق علماء السلف على كذا مع وجود حديث آخر خلاص معارض لإجماع العلماء، فيقوم بتقديم الإجماع أو يقوم بتقديم الحديث لأن الحديث صحيح عنده إلى آخره، فهناك خلاف بين أهل العلم. طبعا المصادر الشرعية معروفة أربعة: القرآن، السنة، الإجماع، القياس. السبب السابع والأخير أن يأخذ العالم بحديث ضعيف أو يستدل استدلالا ضعيفا، وهذا كثير جدا، حديث ضعيف يأخذ العالم به وغيره يقول لا للحديث الضعيف. والأحاديث على ثلاثة أقسام: قسم متفق على صحته في البخاري ومسلم، أمة أجمعت أن ما ورد في هذين الكتابين إنما هو صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قسم متفق على صحة. اثنان: قسم متفق على ضعف، يعني الأمة بأسرع قالت أن هذا الحديث موضوع أو مجذوب أو شديد الضعف لا يعمل به. القسم الثالث من أقسام الحديث وهو الحديث المختلف فيه وهو بحر لا ساحل له، فقد يكون ضعيفا عند فلان، قد يكون صحيحا عند آخر، قد يكون حسنا، يعني الحسن في رد أقل من الحديث الصحيح فيأخذ به، فمن هنا ينشأ الخلاف، وكلهم مجتهد وكلهم مأجور. خلاص، إذا اجتهد العالم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر، فله أجر، فالكل على خير. ولا يجوز لأحد أن يقدح في جناب العلماء بأنهم اختلفوا، فإن هذا الاختلاف يدل على يسر وسماحة الدين وعمق الشريعة، ولا يجوز لأحد أن يطعن في واحد من العلماء بسبب اجتهاده، فإنه مأجور حتى وإن أخطأ في اجتهاده. فلا بد أن نحترم العلماء وأن نجلهم، والله تعالى أعلم.